دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أخرجنا أيها الناس إلى المواعظ وإلى التذكرة وإلى من ينصحنا، فإننا والله في أمس الحاجة، خصوصا في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الإذق الألم وكثرت فيه الملمات، فلا ينجو منها إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ينجو إلى عباد الله إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولكنه بالنصيحة وبالموعظة يرق قلب المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وذكر بين الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى، أي من يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى لقاءه يوم القيامة ويوم الحسرة والندامة ويوم الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. فإنه إذا سمع المواعظ وسمع من يذكره بالله سبحانه وتعالى ومن يعظه فإنه يستمع إلى تلكم المواعظ وينزجر عن الذنوب والمعاصي. أما المتكبر وأما المستغني فإنه لا يهتدي بهذه المواعظ. فيا عباد الله، صبروا أنفسكم إلى الاستماع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أمر الله سبحانه وتعالى: من هو خير منكم؟ بل هو خير الخلق. صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر نفسه مع أهل الذكر، وأن يصبر نفسه مع أهل الطاعة، وأن يصبر نفسه مع أهل الإيمان. فقال ربنا في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي اصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. يا عباد الله، إن أمامنا أهوال، فما أحوجنا إلى من يذكرنا وإلى من يرقق قلوبنا. فإننا يا عباد الله في هذه الحياة أيام، ثم ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى. فلقد أمر الله وأمر نبيه أن يستقيم على هذا الدين، على كتابه وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. فقال الله له: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ما أحوجنا يا عباد الله إلى المغفرة وإلى الرحمة وإلى السكينة وإلى الطمأنينة، فكيف في مثل هذه المجالس تقصر الرحمة أو تبذر الرحمة ويغفر الله لأهل هذا المجلس وتحققهم الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. أين أنت أيها المضطرب؟ والله يا عباد الله، ما اضطربت قلوبنا وما ملئت بالهم والغم إلا يوم أن تبتعد عن مثل هذه المجالس. أين أنت يا من تدعو الله أن يرحمك؟ أين أنت يا من تدعو الله أن يجعل في قلبك سكينة وطمأنينة وهدوء؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي آخر المطاف يا عباد الله المغفرة. يقول الله سبحانه وتعالى لهذا المجلس بإذن مغفورا لكم، قوموا مغفور لكم. فما أكثر الذنوب التي نفترفها بأيدينا وبألسنتنا، ولكننا لا نيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن يا عباد الله صبروا لنصبر أنفسنا ولنستمع إلى ما يقال لنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا بإذن الله نستفيد. وإن شاء الله ستكون المحاضرة بعد أداء السنة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.